قال أحدهم: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. فذكر عورات الناس يا أحبابنا إن لم يكن لسبب شرعي كالتحذير الواجب لا يجوز. من منا يخلو من العيوب؟ وفي الحديث: من ستر على مسلم عورة كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. معناه الذي يستر عورة مسلم له ثواب عظيم، كأنه أحيا البنت التي قتلت صغيرة بدفنها حية، معناه كأنه أنقذها قبل أن تموت.